أنها ألقت بواديك السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام. فصلاة الله تغشاك دوام يا رسول الله. الله والآل الكرام أنها ألقت بواديك السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام. يا أبا الزهراء زاد الشوق بي فمتى ألقى ألقى المنى في يثرب. أنها ألقت بواديك السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام. ومتى ألمح أنوار النبي تملأ الآفاق أفاق حول الموكب. أنها ألقت بواديك السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام. يا رسول الله ضيعت الأثار أصبح العالم علم من حولي خضار. أنها ألقت بواديك السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام. هات من هاديك فالعقد امتثار يا رسول الله. الله يا هادي البشر. أنها ألقت بواديك السلام بعدما حل حل بها الشمس.